بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. راح نتحدث في حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى، الحلقة 15، عن خطابات الضمان. راح نتطرق إلى تعريف خطابات الضمان، أنواع خطابات الضمان. تطرقنا في الحلقات الماضية عن السياسة الائتمانية، كيفية التعامل معها، كيفية أن إدارة الائتمان داخل المؤسسات المالية أو المصارف سواء تقليدية أو إسلامية تعتبر من أو أهم الإدارات داخل هذه الشركة، وذلك لكونها تتعامل بسيولة أو بسيولة هذا البنك، وكيفية منح الائتمان لطالب أو كيفية منح التسهيلات الائتمانية لطالبين أو لطالبين من هذا الائتمان. كذلك تطرقنا إلى الاعتمادات المستندية، وكيف أن هذا المصرف الداخلي يتمثل في الوسيط بينه وبين أو بين الشركة المستوردة الداخلية وبين الشركة المصدرة الخارجية، كيف أن هذه أو هذا المصرف يضمن حق المستورد لعملية حصوله على مواصفات البضائع بالشروط المتفق عليها بين هذه الشركة وبين الشركة المصدرة، وكذلك يضمن للشركة الخارجية أو الشركة الأجنبية الحصول على المبالغ المتفق عليها بينه وبين الشركة المحلية أو الشركة المشترية الداخلية. ننتقل اليوم بمشيئة الله تعالى للتحدث عن خطابات الضمان. خطابات الضمان تعتبر تعهد كتابي صادر من بنك بناء على طلب أحد عملائه، يقر فيه بأن يدفع قيمة للجهة الصادر لصالحها في حالة المطالبة بسداد قيمته دون الالتفات إلى أي معارضة، كما يقر بتجديده بشرط أن تصل المطالبة بالدفع أو التجديد للبنك في موعد أقصاه تاريخ الاستحقاق المبين في خطاب الضمان. هذا الخطاب يسجله أو يكتب من قبل هذا المصرف، وذلك بناء على طلب أحد عملائه بأن أو يسجل فيه بأن هذا العميل سوف يقوم بعمليات إنشائية على سبيل المثال عقارية، أيا كانت هذه العمليات أو إتمام عملية معينة لأحد الشركاء، لأحد الشركات، لأحد الدوائر الحكومية في مدة مقدارها كذا أو في زمن مقداره كذا. وهذا الخطاب يتمثل في أن كون هذا العميل لديه أرصدة معينة لدى هذا البنك خلال فترة زمنية معينة تضمن إمكانية هذا العميل بإنشاء أو بإتمام عملية إنشاء شراكة معينة بينه وبين من قام بطلب هذا الضمان، أي الطرف الثالث الذي سوف يعطى له هذا الضمان. خطابات الضمان إما أن تكون ابتدائية وإما أن تكون نهائية، وكذلك إما أن تكون غطاء كامل ووكالة بأجر غير المغطى أو بغطاء جزئي كفالة ووكالة أو يمكن تمويله بصيغة شرعية، راح نتحدث عنها. هنا خطاب الضمان الابتدائي وهو الذي يرفق المقاول بالعطاء المقدم منه في المناقصة أو المزايدة، ويمثل نسبة معينة من قيمته لكي تطمئن الجهة طارحة المناقصة أو المزايدة إلى جدية العطاءات المقدمة وعدم تراجع مقدم العطاءات إذا تغيرت الأسعار أو تبين له خطأ تقديره. هذا فيما يتعلق بالخطابات الابتدائية أو خطاب الضمان الابتدائي. يقوم أحد الشركات الداخلية في حالة حدوث مناقصة معينة من قبل أو طرح مناقصة معينة من قبل أحد الدوائر الحكومية المحلية بعمليات إنشاء أو بإمداد أو تزويد هذه الجهة بأجهزة معينة، يقوم من يرى أن لديه الإمكانية الكافية لتزويد هذه الجهة الحكومية بتلك المتطلبات التي قاموا بطرحها، ومن ثم يقوم بفتح خطاب ضمان يضمن أو يسجل فيه أنه يضمن تزويد تلك الجهة، وكذلك يسجل فيه جميع الملاحظات التي من الممكن أن يمد بها هذا العميل أو هذا المزود لتلك الجهة، أنه بإمكانية هذه أو هذه الشركة إمداد تلك الجهة الحكومية بجميع المتطلبات التي قدمتها وفي كراسة الشروط والمواصفات التي عدتها هذه الجهة الحكومية. إذا هذا المصرف يعد كوسيط بين الشركة طالبة الخطاب أو تسجيل الخطاب الضمان وبين الجهة طالبة التزويد بعمليات إنشائية أو آلات معدات أو خلافه. إذا هي أو هذا المصرف يعتبر وسيط بين جهة حكومية أو أيا كانت هذه الجهة، وكذلك بين الشخص الذي سوف يقوم بإعداد أو بإنشاء أو بتزويد تلك الشركة بالمتطلبات التي طلبتها هذه الشركة، وذلك لكي يضمن كل من الجهة طالبة التزويد أو طالبة الإنشاء حقها في عملية في حالة أن هذا وهذه المناقصة رست على هذا الشخص أنه سوف يقوم بعملية التزويد وعملية الإنشاء، وكذلك بالنسبة للمصرف عند فتح هذا الحساب يتقاضى رسوم خدمية تعتبر في حالة أن هذه التغطية سوف تغطى بالكامل من قبل الشركة طالبة الخطاب الضمان، بينما في حالة أن هذه التغطية سوف تتم جزئيا بين الشركة وبين الشركة طالبة فتح الضمان تتم الاتفاقية بين كل من المصرف وبين هذا العميل أو هذه الشركة عملية الاتفاقية في عملية التمديدات وعملية الإنشاءات وكذلك عملية الربحية المتفق عليها بين هذا المصرف وذلك العميل في حالة أن هذه المناقصة رست على هذه الشركة. الضمان الابتدائي سمي ابتدائيا لكونه مؤقت لأن الغرض منه ينتهي بعدم رسو المناقصة أو المزايدة على العميل. من الممكن أن لا ترسو هذه المزايدة على هذا العميل، وذلك لأن مجموعة من الشركات تقدمت ل هذه الجهة الحكومية، لنفترض أنها جهة حكومية لكي يتسنى لنا فهم هذه العملية، وأخذت أحدى أو لنفترض أنها ثلاثة شركات تقدمت لتلك الشركة لتلك الجهة الحكومية لتزويدها بمعدات، فبالتالي رصت هذه المناقصة على إحدى هذه الشركات الثلاث، فبالتالي الضمان الذي يقدم لهذه الجهة الحكومية عند بداية أو عند بداية الوضع يسمى ضمانا ابتدائيا، من حق هذا العميل استرجاعه في حالة عدم رسو هذه المناقصة عليه، فلذا سمي ضمانا ابتدائيا أو مؤقت، أي أنه لفترة زمنية مؤقتة قد تصل إلى 90 يوم حسب الاتفاقية أو حسب الشروط التي أعدت من قبل واضع هذه المناقصة أي الجهة الحكومية. إذا هنا سمي ابتدائيا أو مؤقتا لأن الغرض منه ينتهي بعدم رسو المناقصة أو المزايدة على العميل المقدم العطاء أو برسوها عليه وتوقيعه على عقده، ففي الحالتين يسترد المقاول خطاب الضمان. أما إذا تراجع عن توقيع العقد في حالة عدم توقيعه هذا العميل على العقد بالرغم من أنه تم ترسيته على القيام بالتزويد هذه الجهة الحكومية بالمعدات والآلات التي طلبتها أو بالعملية الإنشائية التي طلبتها ومن ثم رفض هذا العميل لأي سبب من الأسباب، فإن خطاب هذا أو فإن الضمان المالي الذي احتجز من قبل البنك لا يتم استرداده لهذا العميل. هذا رص عليه كان للجهة المستفيدة طارحة المناقصة والمزايدة أن تصادر قيمة الضمان الابتدائي، فبالتالي هذه القيمة تعود إلى المصدرة للمناقصة أو المزايدة. إذن في حالة عدم أو في حالة رسوب مناقصة ما قدمت من قبل جهة حكومية أو خلافه لأحد العملاء، ومن ثم هذا العميل رفض لأي سبب من الأسباب توقيع العقد، أو رفض لأي سبب من الأسباب الاستمرارية في إنشاء العقد أو في تزويد هذه الجهة بالآلات والمعدات التي قامت بطلبها، فإن مبلغ أو قيمة هذا الضمان الابتدائي تعود إلى المستفيد، وهذا المستفيد هو الجهة المصدرة للمناقصة أو المزايدة. ولكن في حالة توقيع هذا المرسو عليه المناقصة أو المزايدة فإنه يعود إليه، ولكن بعد عملية التوقيع العقد بينه وبين الجهة المصدرة للمناقصة أو المزايدة. خطاب الضمان النهائي، وهذا الضمان يتعين أن يقدمه من يرسو عليه العطاء بغرض ضمان حسن تنفيذ الارتباطات المبرمة مع الجهات المستفيدة وفق شروط عقد المقاولة أو التوريد، ويظل خطاب الضمان النهائي ساري المفعول بكامل قيمته لحين انتهاء الغرض منه أو انتهاء مدته. وبالتالي لكي تضمن هذه الجهة المصدرة للمناقصة أو المزايدة بعد رسو هذه المزايدة أو المناقصة على أحد العملاء، قد تطلب منه لكي تضمن حقها في عملية الإنشائية وفي العملية التزويدية، قد تطلب من هذا العميل تزويدها بضمان نهائي. هذا ضمان نهائي من الممكن، أو من يقوم بإعداده هو المصرف، هذا المصرف يقوم بإعداد هذا الضمان بناء على الودائع المودعة من قبل هذا العميل أو مقابل أو بناء على القيمة التي لدى هذا المصرف كودائع لهذا العميل، وذلك لكي تضمن الجهة المصدرة لهذه المناقصة أو لهذه المزايدة أحقيتها في عمليات التوريد البضائع أو المعدات أو العمليات الإنشائية. وهذا الضمان النهائي يكون بتواريخ محددة وقيم معلومة لدى كل من العميل الذي سوف يقوم بعملية الإنشائية والتزويدية وكذلك الجهة المستفيدة. إذا من الكلام السابق اتضح لنا أن هنالك ثلاثة أطراف في العملية أو في خطابات الضمان. الطرف الأول وهو العميل، وهو الذي يصدر بناء على طلبه ولحسابه خطاب الضمان. الطرف الثاني وهو المستفيد، وهو الذي يصدر لصالحه خطاب الضمان. والطرف الثالث وهو البنك، وهو الذي يصدر الضمان نيابة عن عميله ولحسابه ويقبل بمقتضاه أن يضمنه لدى المستفيد في مبلغ الضمان. في حالة عدم استمرارية العميل لعملية التزويد أو عملية الإنشائية، المستفيد وهو الجهة طالبة التزويد تقوم بمطالبة البنك بأن هذا العميل لم يقم بعمليات الإنشائية أو التزويدية خلال الفترات الماضية أو خلال التواريخ المحددة في الشروط المعلن عنها مسبقا والمتفق عليها بيننا، أي بين الجهة المصدرة للمناقصة والمزايدة وبين العميل الذي سوف يقوم بعملية التزويد الآلات أو بعملية الإنشائية للجهة المستفيدة، وبالتالي يحصل على حقه من قبل هذا البنك. فبالتالي هنا البنك يعتبر وسيط بين الجهة المنفذة لنقول والجهة المستفيدة. خطابات الضمان تتمثل في الضمانات التي يقدمها العميل للمصرف لتغطية مركزة عن كل مبلغ يتعهد بدفعه فيما لو اضطر المصرف إلى ذلك تنفيذا لخطاب الضمان، وقد تكون قيمة الغطاء متمثلة في مجموعة من الجزئيات، إما أن يكون غطاء مادي مثل النقدية أو أوراق مالية أو شهادات استثمار أو بضائع، وإما أن يكون غطاء غير ماديا مثل أن يكون هنالك كفيل يكفل العميل المنفذ للوفاء بقيمة الغطاء في حالة مطالبة المستفيد بالقيمة وعدم دفع العميل لها. أو أن يتنازل العميل للمصرف عن مستحقاته لدى المستفيد. إذن هنا يتمثل غطاء خطاب الضمان بجزئيتين، الجزئية الأولى غطاء مادي وهذا يتمثل في النقدية والأوراق المالية أو شهادات الاستثمار أو البضائع، وغطاء غير مادي وهو متى يكون هنالك كفيل يكفل هذا العميل أو المنفذ للوفاء بقيمة الغطاء في حالة مطالبة المستفيد بالقيمة، وذلك لكون أن هذا المنفذ لم يفي بعمليات التنفيذية حسب الشروط المبرمة بينه أي المنفذ وبين المستفيد أو الجهة الصادر منها المزايدة والمناقصة التي قامت بتقديمها أو بوضعها أو بنشرها، فبالتالي يتنازل العميل المصرف عن مستحقاته لدى المستفيد. هنا من الممكن أن نصنف أنواع الغطاء طبقا للكمية التي تقدم في مقابلها. غطاء كامل عند دفع العميل قيمة خطاب الضمان بالكامل نقدا أو عن طريق تخصيص وديعة لأجل أو شهادات استثمار، وفي كل الحالات يجب أن نعرف أن قيمة هذا الغطاء تكون دائما وأبدا بمنأى عن الدائنين بخصوص الحجز عند المنازعات، وبقيمة هذا الغطاء يتم إضافة حساب غير شخصي يسمى حساب احتياطي أو حساب خطابات الضمان. فبالتالي هنا في حالة الغطاء الكامل يكون القيمة أو هنالك قيمة محتجزة لدى البنك باسم ذلك المنفذ، ولكن هذا المنفذ لا يستطيع التصرف بهذه الوديعة أو بهذه القيمة، إما أن تكون بشكل وديعة لأجل وإما أن تكون بشكل في حسابات تسمى حسابات خطابات الضمان، وذلك لكي يضمن المستفيد حقه في حالة عدم سداد هذه أو في حالة عدم استمرارية في عملية الإنشائية أو التزويدية أو أن هذه الإنشاءات التي تمت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها بين المنفذ وبين المستفيد. وإما أن تكون هذه الغطاءات غطاء جزئي وهو من الممكن للبنك إصدار خطاب الضمان مع القبول بتغطية قيمته تغطية جزئية أو بدون غطاء، وهذا كله يعتمد على قوة وضع العميل المنفذ في السوق ومدى مصداقيته وسمعته الخارجية، وللبنك حرية التصرف في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة في هذا الشأن بناء على الوضع المالي لهذه الشركة وبناء على معاملة هذا العميل السابق ووضعه التاريخي السابق مع هذا أو مع هذه الشركة أو مع هذا البنك. إذن المنفذ مع الشركة، في حالة كون المنفذ تعامل مسبقا مع هذه الشركة من الممكن أن يكون هنالك غطاء جزئيا، وذلك لأن هذا البنك يضمن ذلك المنفذ في عملية التنفيذ. خطاب الضمان المغطى غطاء جزئيا يكون وكالة في الجزء المغطى وقرضا في الجزء غير المغطى، فيجوز أخذ أجر على الوكالة ولا تجوز الزيادة في عملية القرض، وإنما من الممكن أن تكون عملية مشاركة كما ذكرنا في الاعتماد المستندي. هنا خطاب الضمان شبيه في بعض الشيء في الاعتماد المستندي، فمن الممكن هنا في حالة أن الغطاء جزئيا من الممكن أن يكون عملية شراكة بين البنك وبين الجهة المنفذة، إما أن تكون عملية مشاركة وإما أن تكون عملية مضاربة، أي أن البنك بصفته رب المال والمنفذ بصفته القائم بالعمل، أو مشاركة كل منهما يقوم بعملية التزويد برأس المال لعملية التنفيذية. في حالة كون غطاء خطاب الضمان كليا يكون المصرف وكيلا يستحق أجرا على الوكالة فقط. في حالة كون غطاء خطاب الضمان جزئيا أو كان الخطاب غير مغطى لعدم توفر السيولة لدى العميل، يكون المصرف شريكا لعميله في الصفقة التي هي محل خطاب الضمان كما ذكرنا في السابق. في حالة أن العميل ليس لديه المقدرة الكافية لعملية تغطية هذا الضمان، أي أنه لا يكون غطاء كاملا وإنما جزئيا أو قد لا يكون هنالك غطاء بالكلية، فبالتالي هذا العميل يشرك ذلك المصرف في عملية التنفيذ تقليدية ولكن يكون مشاركا له في عملية الخسارة في حالة حدوث هذه الخسارة، وأيضا مشاركا له في حالة حدوث الربحية، لأنه يكون له نسبة معينة من الربحية. فبالتالي هنا يتوجب على كل من المصرف والمنفذ الاتفاقية حسب الشروط، حسب شروط معينة يعدها كل من الشركة وكذلك المصرف في عمليات العمليات التنفيذية وكذلك العمليات الربحية، على أن يمد المصرف هذه الشركة بالسيولة الكافية في حالة نقص سيولة لدى هذا العميل طالب الضمان المعين من هذا المصرف، ولكن تبع شروط معينة وحسب الاتفاقية بين كل من المصرف والشريك. إذا خطاب الضمان إما أن يكون ابتدائيا وإما أن يكون نهائيا. ابتدائيا كما ذكرنا أنه من الممكن أن يكون هنالك مناقصة أو مزايدة من أي جهة من الجهات، ولكي تضمن هذه الجهة حقها في عمليات دراسة هذه الكراسات المعدة من قبل المنفذون وإرسالها إلى هذه الجهة المنفذة، ومن ثم تقوم بدورها هذه الجهة المنفذة بدراسة العروض المقدمة من قبل تلك الشركات المنفذة، وما هي القيم والتي أو ما هي المبالغ المطلوبة المطلوب سدادها من قبل هذه الجهة الطالبة المناقصة والطارحة المناقصة، وما هي المواصفات المواصفات العمليات الإنشائية في حالة كونها عملية إنشائية، ولكن في حالة كونها عملية إمداد بآلات أيضا ما هي المواصفات لهذه الآلات؟ هل تختلف مواصفات جهة منفذة عن الجهة الثانية، وما هي هذه الاختلافات مقارنة مع جهة مع جهة أخرى؟ لكي تضمن هذه الجهة طالبة التزويد أو المزايدة حقها في دراسة هذه العروض، فإنها تطلب خطاب ضمان ابتدائي يصدر من قبل أحد البنوك المحلية، وتكون مدة هذا الضمان محددة القيمة وكذلك محددة الزمن، وعادة تكون بين أو لا تزيد عن 90 يوم، وذلك لكي يضمن حقه المنفذ باسترجاع هذه القيمة. هذه المبالغ تحدد من قبل الجهة المنفذة، الجهة طالبة التنفيذ أو الجهة المصدرة للمناقصة. أيضا في حالة رسو هذه المناقصة على أحد الشركات، فبالتالي تستطيع هذه الشركة استرجاع هذا أو قيمة هذا الضمان بأكمله، ولكن بعد توقيع عملية العقد، وبالتالي قد تطلب هذه الجهة طالبة التنفيذ تزويدها بخطاب ضمان آخر يضمن أن عملية التنفيذ سوف تتم بالمواصفات وبالأوقات الزمنية معلومة وحسب الشروط المتفق عليها بين كل من الجهة المنفذة والجهة المستفيدة طالب أي المصدرة للمزايدة. في حالة عدم رسو هذه المناقصة لأحد أو لمجموعة من العملاء الذين قدموا بعروض معينة ولكن لم ترسو عليهم هذه العملية لأي سبب من الأسباب، فمن حقهم مباشرة بعد علمهم بعدم إرساء هذه المناقصة عليهم من حقهم استرجاع هذا الخطاب الابتدائي مباشرة. هنا في حالة رسوها على أحد العملاء كما ذكرنا أنه من الممكن استرجاع خطاب أو قيمة الضمان الابتدائي، ولكن قد يطلب هذا المنفذ للعملية بعد توقيعه على العقد، قد أو من الممكن أن يكون قبل توقيعه على العقد على ضمانات نهائية بقيم معلومة بأزمنة معلومة، وبالتالي يقوم هذا العميل بأخذ هذا الضمان من قبل البنك. إذن هنا ثلاثة أطراف تعتبر داخلة في خطاب الضمان وهو الجهة المستفيدة وكذلك الجهة المنفذة وأخيرا البنك. إذن البنك يعتبر وسيط بين الجهة المنفذة والجهة المستفيدة. هذا فيما يتعلق بخطابات الضمان. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.